سأظل وحدي صامدا وسط الخراب وسط الدمار، ولن تلين قناتي وطني الذي يوما جننت بحبه ما زال حلمي، قصتي مساتي. سأظل وحدي صامدا وسط الخراب وسط الدمار، ولن تلين قناتي وطني الذي يوما جننت بحبه ما زال حلمي، قصتي مساتي. قد عشت أحلم أن أموت بأرضه ويكون آخر ما طوت صفحاتي، إني أراه يطل من عليائه مثل الجبال مثل الجبال مثل الجبال الشم في النكبات. سأظل وحدي صامدا وسط الخراب وسط الدمار، ولن تلين قناتي وطني الذي يوما جننت بحبه ما زال حلمي، قصتي مأساتي. سيطل طفل من رماد بيوتنا ويطوف فوق القدس بالرايات، يا رب هل تقبل شهيدا يرتجي منك الشهادة عند كل صلاتي؟ صلوا على الجسد النحيل واغلقوا عيني على الوطن الحبيب الآتي، ولتدفنوني يا رفاقي واقفا لن ينحني رأسي لقهر طغاتي، لن ينحني رأسي لقهر طغاتي، لن ينحني رأسي لقهر طغاتي.